بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير ما اشتغلت به النفوس تدبر كلام الله تبارك وتعالى الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم هداية وإرشادا لنا وإخراجا لنا من الظلمات إلى النور. وكتاب الله تبارك وتعالى لا تنقضي عجائبه ولا يمل مع كثرة الرد، ولا يزال أهل العلم يستنبطون من كتاب الله تبارك وتعالى الأحكام التي لم تكن معلومة لمن قبلنا، وإنما احتاج الناس إليها فوجدوا بيانها وإيضاحها في كتاب الله. وهذه من صور إعجاز القرآن، أن هذا الكتاب ما عرض للناس في عصر من العصور نازل من النوازل إلا وقد جاء بيانها في كتاب الله. عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله. وفي هذه الدروس سنستعرض بعض آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، نقف عندها ونتأمل ما جاء فيها استجابة لأمر ربنا تبارك وتعالى في قوله: أفلا يتدبرون القرآن. وموضوع حديثنا في هذه الليلة هو تدبر آية الكرسي، هذه الآية العظيمة التي أنزلها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل في الكتب السابقة مثلها. وهذه الآية كما هو معلوم في سورة البقرة، وهي الآية 55 بعد 200 من آيات سورة البقرة. يقول الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آية عظيمة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أفضل آية في كتاب الله تبارك وتعالى. وقبل أن نستعرض ما جاء فيها من المسائل العظيمة التي دلت عليها، أذكر بعض ما ورد في فضلها من النصوص. فمما ورد في فضلها أن آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن. وقد دل على هذا حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: يا رسول الله، قلت: الله ورسوله أعلم. ثم أعاد عليه السؤال: أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: فقلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب على صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر. وهذه كلمة تدل على الغبطة، أي هنيئا لك بالعلم. وهذا الحديث يدل على فائدة، أن معرفة أن آية الكرسي هي أعظم آية من كتاب الله هو من العلم النافع الذي يهنأ به المسلم إذا عرفه. فإن الفضل لا ينال إلا بعد العلم به، فكم من فضيلة مغمورة لا يعلمها الناس. ومعرفة فضائل السور والآيات وفضائل الأعمال من العلم النافع الذي ينتفع به. من فضائل هذه الآية اشتمالها على اسم الله الأعظم، كما جاء في حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الآية الأولى هي آية الكرسي، والآية الموطن الثاني هما الآيتان الأولى والثانية من سورة آل عمران. قال إن فيهما اسم الله الأعظم، أخرجه الإمام أحمد وحسنه الألباني. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اسم الله الأعظم في ثلاث سور في القرآن: في سورة البقرة، وفي آل عمران، وفي طه. قال فالتمستها فوجدت في سورة البقرة قول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. فيلاحظ أن هذه المواطن الثلاث اشتملت على الاسمين العظيمين الحي القيوم. ومن هنا قال بعض أهل العلم أن الاسم الأعظم هو الحي القيوم، وقد ذهب لهذا الإمام ابن القيم رحمه الله، وذكر أن هذين الاسمين يشتملان على سائر صفات الكمال، وإليهما ترجع الأسماء الحسنى. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الاسم الأعظم هو الحي لاشتماله على صفات الكمال. وعلى كل حال فإن الاسم الأعظم لم يخرج عن هذين الاسمين، إما أنهما جميعا هما الاسم الأعظم أو أحدهما. وهذه من أشهر الأقوال في اجتهاد العلماء رحمهم الله في اسم الله الأعظم، وإن كانت هناك أقوال أخرى، فمن قائل أن اسم الله الأعظم هو الله، ومنهم من قال الرب، ولكن أشهر الأقوال هي هذه الأقوال. من فضائل هذه الآية أن قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة من أسباب دخول الجنة، كما جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وهذا دليل على استحقاق من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة دخول الجنة بفضل الله وتوفيقه. وقد جاء هذا الأمر مؤكدا أنه ليس بينه وبين دخول الجنة إلا الموت، يعني مدة مكثه في الدنيا. ومن حكمة الله أنه لا يدخل الجنة من كان في هذه الحياة، ولا يدخل أهل الجنة الجنة إلا بعد الموت والبعث. وهذا أيضا فيه بشارة أن الله يعجل لهؤلاء دخول الجنة قبل دخول الناس قبل يوم القيامة، وهذا ما شهدت به بعض الآثار والنصوص أن أرواح المؤمنين تدخل الجنة، وقد جاء في بعض الأحاديث أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر في الجنة. فهذه بشارة عظيمة أن هؤلاء الذين يحافظون على قراءة هذه الآية بعد كل صلاة لهم هذه الفضيلة العظيمة، وهذا عمل ما أيسره على من وفقه الله إليه، ولكن الموفق لهذا قليل، فالناس شغلوا بأمور كثيرة. ومن أعظم ما يلبس به الشيطان على الناس في هذا الباب يقول تقرأها بعد كذا وكذا ثم ينسيه قراءتها، فهذا أول تلبيس الشيطان وهو التسويف. ولذا أخذ على نفسه العهد قال ولأضلنهم ولأمنينهم، يمنيهم بالعمل. فإذا جاء الشيطان قال بعد أن تخرج من المسجد تقرأها، اخرج الآن، بعد أن تقابل فلان تقرأها، ثم بعد ذلك ينساها. فالمؤمن ينبغي أن يعود نفسه لا ينشغل بشيء بعد هذه الصلاة عن هذه الأذكار المشروعة من قراءة هذه الآية وغيرها من الأذكار المشروعة، ويجعل هذا كأنه متمم لصلاته، فإن هذه الأذكار متممة للنقص. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يفرغ من صلاته يبادر إلى الاستغفار، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يستغفر الله ثلاثا. ومعلوم أن مواطن الاستغفار هي مواطن الذنب، فكيف شرع الاستغفار بعد الصلاة؟ هذا ولله عز وجل الحكمة البالغة، والله أعلم، أن هذه الصلاة أفضل ما يؤدي الإنسان من العمل. ولما كانت كذلك قد يعتريها شيء من النقص، فأراد الله بلطفه وبرحمته وبجوده وكرمه على عباده أن يجبر هذا التقصير بالاستغفار الذي يشرعه لعباده بعد الصلاة، فيكمل لهم العمل بالعمل الصالح والاستغفار بعده. من فضائل آية الكرسي أنها حصن عظيم من الشيطان الرجيم، وهذا الأمر كما هو معلوم دل عليه الحديث المشهور من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الزكاة في رمضان، وأتاه الشيطان وعرض له على صورة فقير وأن له عيال، ثم إذا أمسك به قال له إني كذا وكذا، فلا يزال يستعطفه حتى يفلته، إلى أن أمسك به في الليلة الثالثة وقال له أنه لن يفلته حتى يأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال دعني فإني محتاج وعلي عيال وبي حاجة شديدة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه فرحمته وخليت سبيله، ثم بعد ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه لن يعود. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد كذبك وسيعود. فعاد في الليلة الثالثة فرصده، قال فجاء يحثو من الطعام فأخذته وقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قال أبو هريرة ما هن؟ فقال له إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. قال فلما أصبحت سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ فقال رضي الله عنه زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هن؟ قال أبو هريرة: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذب. ثم قال له: ألا تعرف من تخاطب منذ ثلاث؟ قال أبو هريرة: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الشيطان. فهذا الحديث ثابت بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ للشيطان، فقال: صدقك وهو كذوب. فهذا الشيطان العدو اللدود للإنسان يخبر أنه لا قدرة له على من قرأ هذه الآية العظيمة، وأنه لا يزال على المؤمن حافظ من الله إلى أن يصبح. هذه الآية العظيمة ينبغي للمسلم أن يقرأها بتدبر، وأن يعلم ما اشتملت عليه. حقيقة لو تأملنا هذه الآية العظيمة نجد أنها مشتملة على أجزاء، يعني ابتدأ الله عز وجل بقوله: الله لا إله إلا هو، هذه بداية الآية، وختمها بقوله: وهو العلي العظيم. ابتدأها بذكر أسمائه وختمها بذكر بعض أسمائه، وهي ما بين ذلك مشتملة على جمل عظيمة، مشتملة على الثناء على الله عز وجل بصفات المحامد والثناء، وتنزيه الله عز وجل عن صفات النقص. لاحظوا التقابل بين أجزاء هذه الآية. الجزء الأول، وهي يمكن أن تقسم إلى ستة أجزاء من حيث الإجمال ومن حيث التفصيل إلى عشرة مسائل. الجزء الأول في قوله: الله لا إله إلا هو، هذا الجزء مشتمل على أمرين. الأمر الأول إثبات اسم الله، وهو الاسم العظيم الذي قيل أنه هو الاسم الأعظم، والثاني نفي الألوهية عن غير الله. فإثبات صفات الحمد وتنزيه الله عز وجل عن صفات النقص بنفي الألوهية عن غير الله، الله لا إله إلا هو. لاحظوا التقابل بين جزئي هذا الموطن من هذه الآية العظيمة. ثم يأتي الموطن الآخر: الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. هنا تقابل الحي القيوم، إثبات هذين الاسمين وهما مشتملان على صفات الكمال، لا تأخذه سنة ولا نوم نفي النقص عن هذين الاسمين، لا تأخذه سنة ولا نوم، حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إثبات صفات الحمد لله وتنزيه عن صفات النقص. ثم يأتي الجزء الثالث: له ما في السماوات وما في الأرض. هذا خبر عن سعة ملك الله، له ما في السماوات وما في الأرض. ثم يأتي نفي النقص الذي قد يعتري صاحب الوساوس، فيقول الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لماذا نفى الشفاعة هنا عند الله عز وجل إلا بإذنه؟ لأن الملك لا يتم إلا بهذا، فملوك الدنيا يشفع بين أيديهم، فلربما حملوا على غير ما يريدون، فلا يتم الملك لمن يشفع بين يديه، ولربما أخذ منه بغير رغبة منه، ولكن معلوم لدى الوجهاء في الدنيا أنه ما من وجيه وما من ملك ولا من أمير ولا عالم إلا وله من الأحباء والأقارب والأصدقاء والأعوان ما يصعب عليه أن يردهم، فلربما أعطى وفي النفس ما فيها. فلما كانت الشفاعة يعتريها شيء من التصرف في الملك من غير رغبة من الملك، أثبت الله لنفسه تمام الملك، قال له ما في السماوات وما في الأرض، ثم نفى النقص الذي يعتري ذلك، قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ثم قال بعد ذلك يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وهذه في العلم، الآية الأولى في الملك، الجزء الأول في الملك، هذه في العلم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ثم جاء نفي النقص الذي قد يعتري علم العالم من غير الله عز وجل، قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إثبات العلم ونفي النقص الذي يعتري علم العالم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ثم يخبر بعد ذلك عن سعة ملكه، قال وسع عن سعة كرسيه، قال وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني أن الكرسي في سعة السماوات والأرض. ولما كان سعة الملك يثقل الملك كما قال عمر لما اتسع ملكه، قال اتسع ملكي ووهن عظمي فاقبضني إليك غير مفرط ولا مضيع. هذا ما يخشى كل من اتسع ملكه، فيأتي نفي النقص المتعلق بسعة الملك عن الله عز وجل، قال ولا يؤوده حفظهما، لا يؤوده حفظهما، أي حفظ السماوات والأرض. ثم يختم هذه الآية بقوله وهو العلي العظيم، كما بدأها باسم الله ثم الحي والقيوم، ختمها بالعلي العظيم. هذا من حيث الإجمال. أما من حيث التفصيل فهذه الآية مشتملة على 10 جمل، في كل جملة فائدة عظيمة دلت عليها. الجملة الأولى قوله تعالى الله لا إله إلا هو، هذه كلمة التوحيد، وهذه أصدق كلمة وأحق ما قيل من الكلام، لا إله إلا الله، ما نطقت الألسن بأفضل من هذه الكلمة. ولهذا هذه الآية هي أفضل آية لما اشتملت عليه من المعاني العظيمة من أسماء الله وصفاته، ومن هذه المعاني الله لا إله إلا هو. ابتدأ هذه الآية العظيمة بكلمة التوحيد، وهذه الجملة مشتملة على اسم الله، وهو اسم عظيم من أسماء الله تبارك وتعالى، وفيه نفي الألوهية عن غير الله عز وجل، لا إله بحق، وإلا فقد عبد من دون الله من عبد بالباطل. ثم يقول الله عز وجل الحي القيوم، هذه الجملة الثانية، هذه مشتملة على اسمين عظيمين، الحي والقيوم. والحي مشتمل على صفة الحياة، والقيوم مشتمل على صفة القوامة، والحي مشتق من صفة ذاتية، والقيوم قيل أنه مشتق من صفة فعلية، على معنى من قال إن القيوم هو الذي قامت به الخلائق، وعلى القول الآخر أن القيوم هو من قام بنفسه. فإذا فسر القيوم بأنه قام بنفسه فتكون هذه الصفة ذاتية، وإذا قيل هو الذي قامت به الخلائق فتكون صفة فعلية. والفرق بين الصفة الذاتية والفعلية أن الصفة الذاتية ملازمة لذات الله تبارك وتعالى، والصفة الفعلية متعلقة بمشيئته، ولهذا قامت به الخلائق، فلو شاء أن يقيمها أقامها، ولو شاء أن يذهبها أذهبها. ولهذا الهداية بيد الله، كما جاء في الحديث إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمة، وكذلك وجودهم هو بقدرته، فمنهم من يقيمه الله عز وجل وتستقيم له هذه الحياة، ومنهم من يخلي الله بينه وبين جهده وحوله وقوته فيضيع. في القيوم ثلاث لغات، وهي ثلاث قراءات مشهورة: القيوم وهي قراءة الجمهور، والقيام وبها قرأ عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن أبي عبلة والأعمش، والقراءة الثالثة القيم وبه قرأ أبو رزين وعلقمة، وذكر ابن الأنباري أنه كذلك في مصحف ابن مسعود رضي الله عنه. القيوم والقيام والقيم. وذكر شيخ الإسلام أن أقوال السلف في تفسير القيوم ترجع إلى قولين: القول الأول أن القيوم هو الذي قام بنفسه لا يحتاج لغيره، والمعنى الآخر القيوم هو الذي قامت به الخلائق، وهذا الاختلاف باعتبار معنى القيوم، وأما من حيث الثبوت فكل ذلك حق، فالله هو الذي قام بنفسه وهو الغني الحميد، والخلائق قائمة بخالقها، لكن الخلاف ما المقصود بالقيوم، وأما من حيث ثبوت هذين المعنيين لله عز وجل فهذا مما لا شك فيه. الجملة الثالثة قوله تبارك وتعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه كما تقدم جملة مكملة من حيث المعنى لقوله الحي القيوم، كما ذكرنا أن هذه الآية مشتملة على إثبات الكمال ثم نفي النقص عن الله تبارك وتعالى. حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. النقص من ثلاث، النقص المتعلق بالحياة يأتي من ثلاث أمور: إما بالموت، وإما بالنوم، وإما بالسنة والنعاس وهو مقدمة النوم. فهذا نقص في حياة المخلوقين، ولهذا كثير ما يؤخذ الرجل عن غرة ويقتل وهو نائم، ويسرق ماله وهو نائم، ويسرق ماله وهو في نعاس، ومن باب أولى أنه قد ينتهك ماله ويؤخذ بعد موته، فهذه نقص في الحياة. فهذه المعاني كلها نفاها الله عز وجل عن نفسه، قال الله لا إله إلا هو الحي، هذا في إثبات الحياة لله عز وجل. ولما كانت الحياة في الأصل أن كل حي من المخلوقين من بني آدم يعتري هذه الحياة نوم وسنة وموت، نزه الله عز وجل نفسه عن النقص، قال لا تأخذه سنة ولا نوم. ولاحظوا التعبير بلا تأخذه، فإن النوم يأخذ صاحبه وهو لا يدري، كذلك السنة والنعاس. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو في نعاس، فإنه لربما دعا على نفسه لأنه لا يدري ما يقول. فهذا من إثبات الكمال: حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. أثر نفي السنة والنوم على الحي واضح في أنه حي لا تأخذه سنة ولا نوم، وكذلك لهما أثر عظيم في القيوم، لأن القيوم هو الذي قام بالخلائق، ومن قام بالخلائق لا يصلح أن تأخذه سنة ولا نوم. ولهذا تلاحظون أن من يقوم على مصالح الناس من الملوك والأمراء والوزراء والمدراء في حال نومهم ينيبون من يحرس الناس، لأنها ساعة نوم وغفلة فينيبون. فهذا دل على أنه لا تقوم مصالح الملك ولا سياسة الناس إلا بمن ينوب عن الملك وعن المسؤول في حال نومه، والله عز وجل هو القيوم الذي قامت به الخلائق. فنفي السنة والنوم عن الله عز وجل دليل على كمال هذه القوامة، وأنه قائم بمصالح خلقه، يلجأون له الليل والنهار أصحاب المصالح لا يأتي في ليل يطلب مصلحته من مسؤول يقول نائم لا أريد أن أزعجه، وأما رب العالمين يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وهو قائم على كل نفس شهيد رقيب لا تعزب عنه حال ولا يخفى عليه حال من حال عباده. ثم قال له ما في السماوات وما في الأرض، وهذا دليل على سعة ملك الله تبارك وتعالى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وكل ما هو مخلوق فهو ملك لله، هو الملك، خلق هذه المخلوقات، والخلق أعظم من الملك، لأن الملك لا يلزم أن يكون الملك خالقا، بل لا يصلح أن يكون خالق إلا الله. فكم من ملك يملك يكون ملكا ولا يصلح أن يكون خالقا، وكذلك الملكية، كم من مالك يملك الشيء ولا يكون خالقا له، والله عز وجل خالق وملك ومالك. ولهذا جاءت القراءتان في قوله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين ملك يوم الدين، مالك يوم الدين، أسماء عظيمان، هو ملك ومالك، له ملك السماوات والأرض، الملك التام الذي لا يعتريه نقص ولا يسبقه ضعف ولا يرد عليه فناء، ملكه تام لا يحتاج إلى معين ولا ظهير. ولذا يقول الله عز وجل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. ثم يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. ملكه تام لا تزيده طاعة الطائعين ولا تنقصه معصية العاصين، وهذا دليل على ضعفهم عن نفع الله، كما قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. سبحان الله، هؤلاء الخلق من الملائكة والإنس والجن وسائر العوالم لو قاموا في صعيد واحد ما استطاعوا أن ينفعوا الله عز وجل مثقال ذرة، وما استطاعوا أن يضروه مثقال ذرة. هذا تمام الملك، تمام الغنى، وتمام الكمال الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. لو استشعر الناس هذه المعاني ما ملوا عبادة الله ولا انقطعت النفوس ولا كلت من العبادة، إنما يعبد هذا المخلوق ربه عبادة محبة وتعظيم وإجلال واعتراف لربه بالفضل والمنة مع مراعاة مشهد الكمال، والنفوس جبلت على حب الكمال، وأي كمال يتصف به ربنا تبارك وتعالى. الناس اليوم يحبون العلماء، يحبون المحسنين، يحبون أهل الحلم، يحبون أهل النفقة، لماذا؟ لقيام صفة واحدة من صفات الكمال. وأي صفة؟ صفة من الصفات. وأي كمال؟ كمال ناقص يعتريه نقص ويعتريه ضعف. فأين هؤلاء المخلوقات، أين هذه المخلوقات من كمال ربها تبارك وتعالى في العلم والقدرة والإحسان؟ ما بنا من علم فهو من الله، ما بنا من خير فهو من الله، ما بنا من قدرة فهي من الله. فهذا الملك العظيم لا يصلح إلا لله، وليس له شريك، وليس له ظهير، وليس له معين في هذا الملك. ثم قال لتمام هذا الملك: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من الذي يستطيع أن يشفع عند الله إلا بإذنه؟ الشفاعة لله، لا تطلب إلا من الله، لا تلجأ إلى مخلوق. اسأل الله أن يشفع فيك الصالحين، ولا تتوجه للصالحين بطلب الشفاعة. النبي صلى الله عليه وسلم ما مشى على الأرض وما عبد الله وما اتقى الله أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لا يشفع عند الله إلا بإذنه. الشفاعة العظمى التي وعد بها في الدنيا وجاءت بها النصوص لا يبادر إليها إلا بعد الإذن، بعد الاستئذان، يسجد تحت عرش الرحمن ويخر ساجدا يحمد الله بمحامد عظيمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيفتح الله علي من المحامد ما لا أحصيه الآن. فيقول الله عز وجل له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. بعد هذا الإذن يشفع. فهذا دليل على أن الشفاعة لله، لا يملكها أحد إلا بعد إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له. والله لا يرضى أن يشفع في مشرك. هذه الآية جاءت حاسمة لهذا الأمر. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا يتعلق المخلوق بمخلوق مثله، يشفع لي فلان، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الشفاعة أحق الناس بها وأولى الناس بها من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، موقنا من قلبه، كما جاء في الأحاديث. ولا تكون إلا بعد إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. ثم يقول الله عز وجل: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هذا في مقام العلم بعد تمام الملك، هذا تمام العلم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ظاهر هذه الآية يقتضي أن الإشارة إلى جميع المخلوقات. وقال مقاتل: المراد بهم الملائكة. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم الملائكة، لأنهم أشهر في العلم من غيرهم. وفي المراد بقوله ما بين أيديهم وما خلفهم ثلاثة أقوال. قول الأول أن الذي بين أيديهم أمر الآخرة، والذي خلفهم أمر الدنيا، روي هذا عن ابن عباس وقتادة. والثاني أن الذي بين أيديهم الدنيا، والذي خلفهم الآخرة، وهذا قاله السدي عن أشياخه ومجاهد وابن جريج والحكم ابن عتيبة. والثالث ما بين أيديهم ما قبل خلقهم، ما قبل خلقهم، وما خلفهم ما بعد خلقهم، وهذا قاله مقاتل. وهذه المعاني كلها صحيحة، ولكن ما المعنى المقصود بهذه الآية؟ وهذا يدل على إحاطة علم الله بهذه المخلوقات قبل خلقهم وبعد خلقهم، ما يستقبلون من أيامهم وما خلفوا من أعمارهم، كل ذلك في علم الله. ثم جاء تنزيه الله وعلم الله عن النقص. قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا إحاطة لأحد من البشر بعلم الله عز وجل. ولهذا أعلم الناس بالله في زمن موسى، موسى والخضر. فموسى رسول الله وكليم الله، وأوحى الله له بالوحي وأنزل عليه التوراة، وهي الكتاب العظيم الذي كان أحبار اليهود يعلمونه ويدرسونه ويتدارسونه، فعنده علم عظيم. والخضر أوحى الله إليه بعلم ليس عند موسى. فرأى الخضر طائرا يأخذ من البحر، فقال له: إن علمي وعلمك في علم الله كما يأخذ هذا الطائر من البحر، ولا مقارنة، ولكن بيان لتقريب هذه الصورة، وإلا في الصحيح لا مقارنة بين علم الله وعلم المخلوق، لأن المخلوق ما به من علم فهو من الله، وإنما تكون النسبة عندما يكون هناك شيء ينفرد به أحد الطرفين. أما الخلق كلهم، كل ما عندهم من العلم فهو من الله، فلا مجال للنسبة، ولكن هذا لتقريب هذه الصورة. وهذا دليل على أنه لا إحاطة للمخلوقين بعلم الله عز وجل، وأن الله علمنا ما ينفعنا، وإلا فما أوتينا من العلم إلا القليل، أقل القليل. وهذا العلم الذي أوحى الله به إلى الرسل إنما ضبطه قلة قليلة من عباد الله، وأكثر الناس لا يعلمون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ثم قال الله عز وجل في الجملة الثامنة: وسع كرسيه السماوات والأرض. قال ابن عباس: لو مدت السماوات والأرض، لو مدت السماوات والأراضين لكان الكرسي أوسع منهما. هذا الكرسي، وما الكرسي؟ قال ابن عباس: الكرسي كالمرقاة بين يدي العرش. وقال: الكرسي موضع القدمين للرب بين يدي العرش، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. وجاء في بعض الآثار عن ابن عباس وغيره: ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في فلاة، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاة، ولا مجال للمقارنة بين عظم العرش وعظم رب العالمين. انظر إلى هذه المخلوقات في اتساع هذه السماوات والأرض وما فيها، هي ليست بشيء بالنسبة لخالقها وعظمته. فيأتي بعد ذلك من يعمل عقله الضعيف، كيف ينزل وكيف يستوي؟ ما هذه المخلوقات في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدنا، لعظمة الله تبارك وتعالى. ولكن من عظمته وعظم قدرته استوائه على العرش، استوائه على العرش. ولو أن الله عز وجل لم يشأ أن يستوي على العرش فإن الله عز وجل أعظم من أن يستوي على مخلوق. ومن هنا تندفع الشبهة التي أحدثها بعض المعطلة، يقولون: كيف يستوي على العرش؟ إما أن يكون دونه أو أوسع منه. هذا كله باطل، والله عز وجل على كل شيء قدير. قد جاء في بعض الآثار عن السلف: إن الله لعظم قدرته قادر أن يستوي على أصغر مخلوق من مخلوقاته، واستواءه على أعظم مخلوق. وهذا المخلوق العظيم لا يساوي شيء بالنسبة لعظمة الله تبارك وتعالى. ثم قال الله عز وجل: ولا يؤوده حفظهما، أي حفظ السماوات والأرض. وهذا تمام الملك، ملك واسع لا يؤوده الله عز وجل ولا يثقله. ومعنى لا يؤوده لا يكرثه ولا يثقله، ملك السماوات والأرض. ثم قال في آخر هذه الآية العظيمة: وهو العلي العظيم. اسمان عظيمان، اسم العلي والعظيم، والعلي مشتق من صفة العلو، والعلو هو علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. العظيم مشتق من صفة العظمة، عظيم في صفاته، عظيم في أسمائه، عظيم في قدرته، عظيم في علمه، عظيم في يده، عظيم في قدمه، عظيم في سمعه وفي بصره، عظيم في رحمته، عظيم في سخطه، هو عظيم في كل شيء. ولهذا العظيم يشمل الكثير من أسماء الله عز وجل. ثم نختم هذه الحديث عن هذه الآية العظيمة ببعض الفوائد التي دلت عليها. فهذه الآية العظيمة اشتملت على الأسماء والضمائر الراجعة إلى الله، اشتمالها على 5 أسماء وهي الله الحي القيوم العلي العظيم، اشتمالها على الضمائر المشيرة إلى عظمته سبحانه، وهي إما ظاهرة كما في قوله هو لا إله إلا هو وهو العلي العظيم لا تأخذه له من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه ولا يؤوده، كل هذه الضمائر ترجع إلى عظمة الله عز وجل، أو الضمائر المضمرة كما في قوله يعلم، أي الله يعلم بما شاء، أي ما يشاء الله، كذلك اشتمالها على الصفات مثل صفة الألوهية وهي مشتقة، اشتق منها الله، وصفة الحياة والقيومية وصفة العلو وصفة العظمة كما دلت على ذلك الأسماء، كذلك مشتملة على تنزيه الله عز وجل عن صفات النقص، تنزه الله عز وجل عن السنة والنوم والموت، ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لا يحيطون بشيء من علمه ولا يؤوده حفظهما. اشتمال هذه الآية على كثير من مسائل الاعتقاد، من ذلك إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى كما دلت على ذلك يعني صدر هذه الآية العظيمة. في هذه الآية الكريمة بيان لكمال صفات الذات وصفات الأفعال، وأن الله عز وجل متصف بالكمال مع تنزهه عن كل نقص وعيب. دلالة هذه الآية على أنه لا شفاعة عند الله إلا بإذن الله تبارك وتعالى. من دلالة هذه الآية أنه لا علم للبشر إلا بما علمهم الله، ولا إحاطة لهم بشيء من علمه إلا بما شاء. من الفوائد أنه لا سبيل للمعرفة الكاملة والإحاطة الشاملة بالمحسوسات المشاهدة فضلا عن الحقائق الغيبية التي اختص الله بعلمها. في هذه الآية إثبات لمشيئة الله تبارك وتعالى وأن له المشيئة النافذة. في هذه الآية إثبات عظمة وسعة ملك الله عز وجل. في هذه الآية الإيمان بالكرسي والإيمان بالعرش والإيمان بعظمة هذا الكرسي، وأن الله عز وجل لا يؤوده حفظ هذه المخلوقات العظيمة. من دلالة هذه الآية الإيمان بعلو الله على خلقه، كل أنواع العلو، علو القدر وعلو الذات وعلو القهر. في هذه الآية رد على المشركين الذين زعموا وجود آلهة إلا الله عز وجل، والذين أيضا تمسكوا بالشفاعة يطلبونها من دون الله عز وجل. فهذه بعض الفوائد، وإلا فهذه الآية العظيمة فيها من الفوائد ما لا يمكن الإحاطة به في هذه العجالة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل تقرأ آية الكرسي بعد النافلة؟ لا، ما تقرأ بعد النافلة. الدين اتباع، الذي دلت عليه الأدلة هو قراءة هذه الآية بعد صلاة الفريضة، إلا من تنفل تعجل في النافلة ولم يقرأها فقرأها قضاء يعني يريد بها القراءة التي تكون بعد الفريضة، نعم. لكن لا يقول قائل أني كلما صليت نافلة وفريضة أقرأ آية الكرسي، لا، هذه من البدع، وإنما تقرأ بعد الفرائض، نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: وبعض الناس يقرأ الأذكار التي تقرأ دبر الصلوات المكتوبة، يقرأ هذه الأذكار بعد النافلة، فما حكم ذلك؟ السنة أن يأتي بالأذكار بعد الفريضة ويتنفل بعد ذلك، وقد كره كثير من أهل العلم المبادرة للنافلة بعد الفريضة، وهذا من المخالفات المشهورة التي يقع فيها بعض الناس، تجد أنه بعد الصلاة مباشرة، يعني حتى أنهم يسبقون المسبوق، مسبوق الذي بقي له شيء من صلاة يريد أن يقوم، وإذا بهذا سلم وقام قبله ودخل في الصلاة. هذه مخالفة ظاهرة، وكثير من أهل العلم شدد فيها وقال إنها من البدع، وبعض العلماء قال هذا وصل للفريضة بالنافلة. وجاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي قبل أن يفصل بين الفريضة والنافلة، قال الفجر أربعا، يعني كيف تصلي الفجر أربع ركعات؟ قالوا هذا في من لم يفصل بين النافلة والفريضة، والسنة أن يفصل بينهما بكلام أو قيام أو انتقال من مكان الفريضة إلى مكان آخر. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: بعض الناس دبر الصلاة يذكر الاستغفار بصيغ مثل أستغفر الله وأتوب إليه ثلاثا أو صيغ أخرى. هذه الأذكار المشروعة بعد الصلاة ينبغي أن يؤتى بها على هيئتها وعلى صفتها، لأن الاستغفار له صيغ كثيرة، فالذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، فلا نزيد على قوله عليه الصلاة والسلام. وأما في مواطن أخرى لا بأس أن تأتي بصيغ الاستغفار الأخرى. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يشرع قراءة آية الكرسي كلما أحس المسلم بضعف بسبب الشيطان إذ هي حصن منه؟ نعم، يشرع للمسلم أن يقرأ آية الكرسي إذا حس من نفسه ضعف أو تسلط الشيطان عليه، لأن هذه حال مناسبة لما دلت عليه الأدلة من أنها حصن. ولكن كونه يتخذ مثلا آية الكرسي أنه يقرأها في مواطن ما دلت السنة عليه هذا مخالف. أما إذا أحس بضعف أو أحس بنزغ من الشيطان واستعاذ بالله من الشيطان وقرأ آية الكرسي لا بأس. يقول: وهل يكون هذا الحكم للأذان أيضا كلما حس بضعف يؤذن لأن الأذان يطرد الشيطان؟ لا، هذا ما دلت عليه السنة، وإنما يستعيذ بالله من الشيطان ويذكر الله ويقرأ آية الكرسي. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما جاء في فتنة خلق القرآن؟ يقول: ما الفرق بين أنه مخلوق وأنه من صفات الله؟ فرق عظيم، يعني كالذي يقول إن الخالق مخلوق، هذا الفرق، الذي يقول إن الخالق مخلوق، لأن الكلام صفة الله، فمن يقول إن القرآن مخلوق يقول صفة الله مخلوقة، والذي يقول صفة الله مخلوقة كأنه يقول الله مخلوق، تعالى الله عن ذلك. ولهذا السلف مجمعون على كفر من قال إن القرآن مخلوق، لأنها مقالة عظيمة. والإمام أحمد رحمه الله أوذي كثيرا وعرض نفسه للخطر وكاد أن يهلك بسبب الثبات على هذه الكلمة. هذه كلمة يسيرة، كلمة عظيمة عليها مدار الاعتقاد. ونحن اليوم والحمد لله لا نكره على باطل، وإنما يقولها المسلم ويجد من يعينه على الخير في هذه البلاد. نسأل الله عز وجل لولاة الأمور التوفيق والسداد والثبات على السنة. فما الذي يمنع المسلم من أن يصدع بالحق وأن يقول ما دلت عليه الأدلة ويظهر اعتقاده الذي يخالف اعتقاد أهل الباطل؟ جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل اسم الله الأعظم هو الحي كما قال بعض أهل العلم؟ والدليل قوله تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، فذكر الله بعد اسم الحي في الدعاء، فهل هذا الدليل صحيح؟ الأقوال كثيرة، وهذه الوجوه وما ذكره السائل هنا وبعض الوجوه، وفي قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، من أهل العلم من يقول هو الله لأنه أخبر عن الأسماء بهذا الاسم، فالأقوال كثيرة والله أعلم. لكن أشهر الأقوال في الاسم الأعظم هو من قول من قال إنه الله أو الحي أو القيوم، أو من قال الحي القيوم، كذلك في الشهرة يليها من قال إن اسم الله الأعظم هو الرب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يستفاد من قصة أبي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان على أنه ينبغي قبول الحق من أي من الذي أتى به ولو كان كافرا؟ القاعدة الصحيحة لكن لها ضوابط. من الذي يعرف الحق؟ يعني هناك بعض القواعد صحيحة لكن تنزل تنزيلا خاطئا، وإلا هذا معروف أن الحق يقبل ممن جاء به سواء من كافر أو مسلم، لأنه حق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء اليهودي وقال إن الله يقبض السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، حديث اليهودي صدقه النبي صلى الله عليه وسلم فضحك تصديقا له. وهنا الشيطان الرجيم النبي صلى الله عليه وسلم ما كذبه في الحق، قال صدقك وهو كذب. فالحق يقبل ممن جاء به، لكن من الذي يميز بين الحق والباطل؟ يأتي بعض الجهلة يقول أنا أسمع كلام اليهود والنصارى وأهل البدع وأقبل الحق وأترك الباطل، هذا غير صحيح، هذا لا يميز بين الحق والباطل. فالقاعدة الصحيحة من حيث الأصل، لكن لمن كان من أهل القدرة على التمييز بين الحق والباطل، وهذا لا يكون إلا للعلماء الراسخين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل ورد سبب نزول لهذه الآية وهل هي مكية أم مدنية؟ نزول آية الكرسي كما جاء في الحديث أن جبريل نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما، ثم ذكر خواتيم سورة البقرة والفاتحة، قال إنه لم ينزل في القرآن والتوراة والإنجيل مثلهما. فهذا استشكل، يعني أنه يكون تكون أفضل من آية الكرسي، ولا أعلم هناك مناسبة يعني خاصة بهذه الآية إلا ما جاء في نزول خواتيم البقرة وما قيل في الجمع بينهما بين ما جاء في هذا الحديث وما دلت عليه الأدلة من فضل آية الكرسي. ولكن حديث أبي بن كعب ظاهر في تفضيل آية الكرسي على غيرها من الآيات. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز تكرار هذه الآية من أجل الرقية الشرعية مثل تكرار ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يكررها؟ تقرأ الآية كاملة، وبعض المشعوذين يقرأ أجزاء منها ويترك أجزاء، وإنما تقرأ آية الكرسي كاملة ولا يجتزأ شيء منها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل من نصيحة لمن يشتغل بهذه الجوالات دبر الصلوات ثم يأتي بالأذكار بعد ذلك؟ هذا شغل على الخير، يعني الاشتغال بالجوال يفوت على صاحبه الكثير من الخير. وكم من إنسان مغبون في الجوال، جوال هذا غبن، يغبن من شغل به وشغله عن طاعة الله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل أخذ الأجرة على ترجمة الكتب العلمية ينافي أو ينقص من أجل الصدقة الجارية؟ على كل حال، من أخذ الأجر ليستعين به على ما أمضى من وقته وهو محتسب الأجر عند الله له أجره، ولكن لا شك أن من لم يأخذ الأجر فإنه أفضل، ولكن أخذ الأجر لا ينافي الإخلاص، لأن الإخلاص هو أن يريد بعمله وجه الله، وهو سيعمل سواء أعطي أجر أو لم يعطى. لكنه كونه يأخذ أجرا على وقته، لأنه لو لم يعمل بهذا العمل الصالح، اشتغل بالكسب وشغله عن هذا الأمر، فهو يأخذ ليستعين بهذا المال على نفقته ويفرغ نفسه لهذا العمل الطيب، فهو مأجور على هذا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تقرأ هذه الآية بعد سورة الفاتحة فقط دون أن نقرأ ما بعدها من سورة البقرة؟ أي آية؟ كرسي، آية الكرسي. يعني يقرأها في الصلاة؟ نعم. لا بأس، الذي ورد في الصلاة يقرأ ما تيسر، سواء قرأ آية الكرسي أو غيرها، ولكن لا يجعل يعني يداوم على قراءة آية الكرسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، يقرأ أحيانا بآية الكرسي وأحيانا بغيرها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بعض الحجاج والمعتمرين من السودان لا يحرمون إلا من جدة لعدم وجود ميقات في اتجاههم، لكنهم يمرون بمحاذاته في البحر، فما حكم من يحرم من جدة؟ لا، الواجب عليهم أن يحرموا إذا حاذوا الميقات، إذا حاذوا الميقات برا أو جوا أو بحرا، كل ذلك يجزي. إذا يعني حاذوا الميقات يحرم، وعليهم أن يستعدوا بملابس الإحرام، فإذا حاذوا الميقات يلبوا عند المحاذاة. وأما الإحرام من جدة هذا خطأ يفعله بعض الناس، جدة ليست ميقات إلا لأهلها، فالذين أتوا من السودان أو من مصر أو من غيرها من الأمصار إذا مروا بالميقات أو حذوه يلبون عند المحاذاة ولا يتجاوزونه إلى المناطق التي هي دون المواقيت كجدة وغيرها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من أنكر علامات الساعة مثل الدابة والدجال وطلوع الشمس من مغربها، وهل وجد من أنكر ذلك من أهل الفرق؟ العلماء يقولون كل من أنكر شيئا دل عليه النص هذا كفر، والأدلة دلت على أشراط الساعة وهذه العلامات العظيمة، وأن من أنكرها بعد العلم بالدليل الدال عليها الصحيح فإن هذا كفر عند العلماء. لكن لا يسارع إلى تكفير بعض من يتكلم ببعض هذه الكلمات، لأنه قد يكون جاهل ما اطلع على النص فيعلم ويبين له. نعم. قل السائل: هل يترك المصلي في صلاة الجنازة الدعاء الوارد للميت خاصة هذا اللفظ: وأبدله زوجا خيرا من زوجه، إذا كان الميت امرأة؟ لا، المرأة لا يقال فيها أبدلها زوجا خيرا من زوجها، لأن المرأة مع زوجها في الجنة، وإنما يقال هذا في الرجل قيل لأن الله يزوجهم من الحور العين خير من نساء الدنيا، وأما المرأة فإنها لا تزوج يعني برجال في الجنة وإنما تكون مع زوجها. هذه الحكمة التي قال العلماء في أنه يدعى للرجل يقول أبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، ولا يقال هذا في المرأة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من صلى وهو جنب ولا يعلم ذلك؟ يجب عليه الإعادة، إعادة الصلاة، ولا تصح الصلاة، وهو معذور في نسيانه، ولكن يجب عليه أن يتطهر ثم يصلي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: وما حكم من صلى صلوات بلا وضوء ولا يعرف كم عددها؟ من صلى بغير وضوء يجب عليه أن يعيد الصلاة، وإذا لم يعلم العدد وهي قليلة يأخذ بغلبة الظن ويأخذ بالأحوط، وأما إذا كانت كثيرة فتتجاوز أشهر قد تبلغ السنين فإنه لا يقضي هذه الصلوات لمشقة القضاء، وإنما يكثر من النوافل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رمي بعض رواة الحديث في كتب الحديث بالقدر، فهل كل من رمي بالقدر هو قدري؟ لا، هناك أئمة مثل قتادة وغيره رمي بالقدر، وبعض الألفاظ التي ترد في كلام هؤلاء يفهم منها أنهم يقولون بالقدر، فلا يؤاخذ من كل من قال بكلمة أو قال الناس ورمي بالقدر. وأما من تكلم فيها الأئمة الكبار وذكروا أنه يقول بقول القدرية والجبرية فقولهم معتبر، لكن هناك أئمة رموا ببعض البدع وهم ليسوا كذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يسقط الوتر في السفر؟ الوتر لا يسقط لا في سفر ولا حضر، ولكن الإنسان الوتر سنة إذا أتى به وداوم عليه فله ذلك الأجر، وإذا نام عنه أو شغل عنه في الليل يقضيه في النهار قبل الزوال، بعد طلوع الشمس وقبل الزوال. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لماذا رجح بعض العلماء إيجاب الزكاة في حلي المرأة مع أن الأحاديث في ذلك لا يصح لا تصح؟ أخذا بعموم الأدلة في وجوب الزكاة في الذهب، ومن قال بذلك قال هو ذهب حلي ذهب وتجب فيه الزكاة قد جاء في الحديث ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما، فقالوا بهذا. ومن قال إنه لا زكاة فيه قال هو كالمتاع، الحلي كالمتاع ولو غلى ثمنه لا زكاة فيه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نريد نصيحة لبعض الناس ممن لا يتمون الركوع. هذا أمر خطير، الإخلال بالركوع هو إخلال بركن من أركان الصلاة، والصلاة لا تصح إلا بالإتيان بأركانها. والجميع يعلم حديث المسيء الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو صحابي جليل، قال: صلي فإنك لم تصلي. فيخشى على هؤلاء يوم القيامة أن يقال لهم أنكم لم تصلوا. فالإنسان لا يستعجل لا في الركوع ولا في السجود، وخاصة الرفع من الركوع. الرفع من الركوع كثير من المصلين نرى أنه لا يتم هذا، بل لا يكاد يقيم صلبة، ويظن أن المقصود هو الركوع ثم يسجد. فلا بد من أن يقيم صلبة وأن يستتم قائمة ثم يقول الذكر المشروع ثم بعد ذلك يسجد. فهذه أركان لا تصح الصلاة إلا بالإتيان بها والطمأنينة فيها، والطمأنينة ركن أيضا. وقيل إن المسيء إنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لم تصلي لأنه كان فرط في الطمأنينة في الصلاة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى الفجر في جماعة فظل يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة، فلا يجوز عمل ذلك لوالدي المتوفى؟ لا يفعل هذا عن الوالدين. الذي يصل للميت من الوالدين وغيرهما وكذلك الأحياء الصدقة والدعاء والحج والعمرة للكبير الهارم الذي لا يستطيع أن يأتي للبيت والميت. وأما الصلاة والذكر والقراءة فلا تهدى للأموات. يقول: وهل ثواب العمرة والحج المذكور في ذلك الحديث يجزء عن العمرة والحج المذكور في حديث تابع بين الحج والعمرة؟ لا يجزء، باتفاق العلماء أن هذا فضل وهو لا يجزى عن أداء العمرة ولا الحج، ولكن هذا من فضل الله أنه يعطي هذا العمل يعني فضلا. وكذلك الصلاة في قبى لا يقال أنها تجزى عن العمرة، ولكن هذا من فضل الله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا استحلفت المرأة زوجها بأن يطلقها هل يبر قسمها؟ هذا يرجع إلى المصلحة كيف يطلقها. كثير من النساء ضعيفة العقل تستحلف زوجها ونقول له طلقها، هذا تهدم البيوت بهذا. فالمرأة ضعيفة وقليلة النظر للعواقب قاصرة الفهم، فلا يطيعها في هذا الأمر. وأما إذا ترجح لديه شيء بنظره